بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي دخلنا في المخفوضات من الأسماء. فالمخفوضات ثلاثة أقسام يا أبا محمد: المخفوض بالحرف، والمخفوض بالمضاف، والثالث قد ذكرته على الطريق هكذا. لا، التابع للمخفوض. التابع للمخفوض. فما هي حروف الخفض؟ الباء والكاف واللام وحروف القسم، وأيضا ومذ ومنذ، وأيضا على قول المصنف واو ربا. ومر معنا أيضا خلا وحاشا وعدا في بعض أحوالها، كذلك مذ ومنذ في بعض أحوالها إذا جاء بعدها اسم زمان. إذا جاء بعدها اسم زمان فإنك تجر على أنها حروف جر، وإلا فقد يأتي بعدها فعل، وقد يأتي بعدها اسم مرفوع، فتكون أشياء أخرى. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ثانيا المجرور بالمضاف. قال المصنف رحمه الله: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. قال الشرح: لما فرغ المصنف من بيان المخفوض بحرف الخفض شرع في بيان المخفوض بالإضافة. المصنف يعبر بالمخفوض بالإضافة، والشارح يعبر المخفوض بالمضاف. يعني أن الشارح يجعل الخافض للمضاف إليه هو المضاف نفسه، يجعل الخافض للمضاف إليه هو المضاف. فغلام زيد، ما الذي خفض زيد؟ غلام. طيب، والمصنف يجعل الإضافة هي الخافضة، يعني أن هذه النسبة هي التي خفضت، فهو شيء معنوي، فهو شيء معنوي، مثلما قلنا في المبتدأ يرفعه الابتداء، والابتداء شيء معنوي ليس بعامل لفظي. لكن الصحيح أن الذي يخفض المضاف إليه هو المضاف، الذي يخفض المضاف إليه هو المضاف وليس الإضافة. فإذا نقول مخفوض بالمضاف. وقد نبه على هذا في الحاشية. قال: والإضافة تعريفها، انتبه ما معنى الإضافة، هذه هي نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر، توجب جر الثاني أبدا. الآن الإضافة هي النسبة، الإضافة هي النسبة، أضفته إلى كذا نسبته إليه. فإذا قلت غلام زيد أي نسبت الغلام إلى زيد، وإذا قلت كتابي كتابي نسبت الكتاب إلي، وإذا قلت بيتنا نسبت البيت إلينا، إلى النا هذه. طيب، وإذا قلت باب ساج نسبت الباب إلى الساج، أي أنه جزء منه. طيب، نسبت الباب إليه. فإذا الإضافة نسبة بين اسمين، ننسب الأول إلى الثاني، إما أن نجعله جزءا منه، أو نجعله مختصا به، نجعله له ملكا له أو مختصا به أو نحو هذا. إذا قلت مثلا غلام زيد نسبته إليه، يعني أنه ملك له، أنه ملك له. لكن لو قلت باب حديد، هل معنى أن الباب ملك للحديد أو جزء منه؟ جزء منه. فإذا أنسبه إليه إما على أنه جزء، أو على أنه ملك له، أو نحو هذا. فهذه هي الإضافة. تصورنا الإضافة شيئا ما، من يأتيني بأمثلة غير غلام زيد وباب ساج وغير ذلك؟ ها؟ طالب علم. نسبت طالب إلى العلم، أحسنت. مدرس الحلقة، ها أحسنت. ها؟ قارئ الكتاب، نسبت القارئ إلى الكتاب. عبد الرحمن، نسبت العبد إلى الرحمن. حافظ القرآن، ناقة الله، بيت الشيخ، كتاب الله، كتاب الله، رسول الله، فراش المسجد. ها هاتوا هاتوا حتى نعرف أن الكل قد عرف الإضافة. هات يا أبو الحسن، هات مثالا، أي مثال؟ بيت الله. ابعدوا أو ماذا؟ لا نريد الآن مما يتعلق باسم الله أو بما هو يعبد لأسماء الله، غيروا هذا حتى ننظر. ها ناقة صالح، هات يا أخانا محمد. الدنيا مليئة بالإضافات، مليئة جدا. اغرف غرفا. ها هات اسمين، اسمين ينسب أحدهما إلى الآخر. قلنا مثل ناقة صالح، طالب علم، مثله هكذا، باب ساجن. لا لا لا أحد يرفع يده، ستسألون ستسألون، ما عليكم. هات الله المستعان. هات يا أخي عبد الواحد، باب المسجد. هات يا أخي أديب، كتاب زيد. هات يا أخي عبد الرحمن، الله المستعان. ليش يا أخي أديب هكذا؟ لماذا تأخذ عليه المثال؟ هات غيره. لا ما نريد الكتب. في سبيل الله. طيب وإن كنا قلنا أيضا، نعم عندك يا أخانا الذي بجانب عبد الرحمن، هات. ارفع صوتك. ها أحمد مغاني. لا لا، إذن عند غيرك. ها وأنت فكر حتى. ضوء النهار، شارع المدينة، خطيب المسجد، فارس، سائق باص، قوم موسى. نعم جنات عدن، أحسنت. غنم محمد، سيف سعد. فهمنا الإضافة، تصورناها شيئا ما. فهذا المضاف إليه الثاني محفوظ بالمضاف، دائما مجرور إما بالكسرة أو ما ينوب عنها. قال المؤلف وفقه الله: والإضافة تعريفها هي نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر، يعني لأنها سيأتي أنها على نوعين، تقدير اللام أو تقدير من. الآن غلام زيد على تقدير غلام لزيد على تقدير حرف الجر، وباب ساجن باب من ساجن، هذا معنى على تقدير حرف الجر. توجب جر الثاني أبدا. مثالها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. إعرابها: الطهور مبتدأ، شطر خبره وهو مضاف، والإيمان مضاف إليه مجرور، شطر الإيمان. فكلمتا شطر الإيمان اسمان، أولهما كلمة شطر نسبت إلى كلمة الإيمان، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، ويعطى الأول، انتبه انتبه لهذا الكلام، ويعطى الأول المضاف ما يستحقه من الإعراب. إذن الكلمة الأولى تعرب على حسب موقعها. إذا قلنا طالب علم، كيف أعرب كلمة طالب؟ على حسب موقعها من الإعراب. أقول طالب العلم محب للخير، إذا ما يعرب طالب مبتدأ. لو قلت رأيت طالب العلم، ما يعرب طالب مفعول به. إذن الكلمة الأولى أعربها على حسب موقعها من الجملة الأولى. قال: ويعطى الأول المضاف ما يستحقه من الإعراب، أي يعرب على حسب موقعه. أما الثاني وهو المضاف إليه فمجرور دائما. واضح؟ الثاني الذي هو المضاف إليه دائما مجرور، لكن قد يظهر الجر وقد يكون مبنيا مثل كتابي، فلا يظهر الجر علي نقول مبني على السكون في محل جر، كتابنا مبني على الجر في محل، مبني على السكون في محل جر، كتابك مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. قال والإضافة تأتي على نوعين، إضافة على تقدير اللام وهو الأكثر، نحو هذا غلام زيد أي غلام لزيد، هذا النوع الأول، الإضافة التي على تقدير اللام، على تقدير اللام. الآن لو قلت لك مثلا كتاب عمرو، هل معنى كتاب من عمرو؟ لو قلت لك هذا كتاب عمرو، هل معنى كتاب من عمرو؟ لا، الإضافة هنا بمعنى اللام. لكن لو قلت لك هذا خاتم حديد أي خاتم من حديد، للتخفيف، لأني إذا قلت لك هذا غلام عمرو أسهل من أن أقول هذا غلام لعمرو، هكذا. الآن لو أقول لك هذا كتاب زيد، هذا كتاب زيد، هذا كتاب لزيد، أيهما أخف؟ الأولى، والعرب تحب الخفة وهي تحب تنويع الكلام، فمرة هكذا ومرة هكذا. غلام زيد مثلا نعرف غلام مبتدأ وزيد خبر، لا، إذا قلت غلام زيد وحدها لا قبلها ولا بعدها وقلت لي أعربها، قلت لك لا أعربها، لا أعربها ولا يعربها أي معرب. طيب، لأن المضاف مع المضاف إليه كلمة واحدة، يعتبران حكمهما كالكلمة الواحدة، فمثل لو قلت لك أعرب زيد وأسكت ما يصلح، لكن هذا غلام زيد تقول هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، غلام خبر، غلام مضاف، وزيد مضاف إليه. لو قلت لك من الذي جاء تقول غلام زيد، غلام زيد هنا وحدها تعرب، نعم تعرب، لأن قبلها كلام يتعلق بها. قال الثاني إضافة على تقدير من، وهي التي يكون فيها، هذا ضابطها انتبه، وهي التي يكون فيها المضاف جزءا من المضاف إليه، نحو ثوب خز فالثوب جزء من الخز، وباب ساج فالباب جزء من الساج، وخاتم حديد فالخاتم جزء من الحديد، أي ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد. ومن أمثلة الإضافة في القرآن الكريم قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أين الشاهد؟ نصر الله. وقوله تبت يدا أبي لهب، أبي لهب، يدا أبي. عندنا الآن قولان، القول الأول يدا أبي، والقول الثاني أبي لهب، فنريد من يرجح، ها؟ يعني هذه إضافة وهذه إضافة، قد آتي بثلاث إضافات مرة واحدة. طيب، فالآن يدا أضيفت إلى أبي، وأبي أضيفت إلى لهب، فعند الإعراب مثلا يدا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، ما لكم تكلموا، يدا مضاف وأبي مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، أبي مضاف ولهب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، واضح؟ طيب يدا أبي أين ذهبت النون؟ حذفت بسبب الإضافة، النون ما تجتمع مع الإضافة، نون المثنى ونون جمع المذكر سالم لا تجتمع مع الإضافة، لماذا؟ لأن النون هذه عوض عن ماذا؟ عن التنوين، وهل التنوين يجتمع مع الإضافة؟ هل أقول أنا غلام زيد أو أقول غلام زيد؟ غلام زيد، ما أقول غلام زيد. كذلك لو قلت غلامان، غلامان ثم أضفتها إلى زيد أحذف النون التي هي عوض عن التنوين فأقول غلاما زيد، غلاما زيد، واضح؟ وأقول مسلمان، فإذا أضفتها قلت مسلما البصرة، مسلما البصرة. طيب، وأقول مسلمو مكة، ما أقول مسلمون مكة، مسلمو مكة. إذن إذا أضفت حذفت النون، النون لا تجتمع مع الإضافة، كما أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانيا. وقوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أين الشاهد؟ صحف إبراهيم، نسبت الصحف إلى إبراهيم، فإبراهيم مضاف إليه مجرور علامة جره، الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف كما سيأتينا في الدرس الذي يليه إن شاء الله. نقرأ التمارين وانتبه، هذه التمارين تعتبر درسا مهما. قال ضع خطا تحت المضاف إليه في النص الآتي، تحت المضاف، ضع خطا تحت المضاف. ما يعرب المضاف؟ مضاف إليه، أضفنا تحت إلى المضاف. كلمة تحت وفوق وأمام وراء ويمين وشمال غالبا تكون يأتي بعدها المضاف إليه، تحت المضاف، فوق الشجرة، جانب المسجد، أمام البيت. قال من أسباب، أنا سأغير السؤال، سأغير السؤال وأقول من يقرأ النص بالشكل، عفوا، إلى قوله مع السكر الذي هو في التي هي في السطر الثاني. ركز قليلا، معك دقيقة تفكر، اقرأها الآن وحدك فيما بينك وبين نفسك حتى أختار. ليس السؤال عن المضاف إليه فقط، بل كيف ستقرأ الكلمة. تخيل أنك تريد أن تلقي علينا هذه الفائدة التي هي بعض أسباب الحفظ، فأردت أن تلقيها علينا، فكيف ستقرأها يا نعم عندك يا خالة خالد؟ انتبهوا، طبعا ما أريد أن تسكن ولا كلمة، إذا وقفت فأعيد الكلمة ثم واصل، أعيد الكلمة التي وقفت عندها، فانتبهوا وقولوا لي هل أخطأ وأصاب، لكن ما هو تقولون لي بالصوت، يعني يستأذن الشخص. الجد والمواظبة، والمواظبة وتقليل الغذاء، الغذاء وصلاة الليل. لا، سكنت الغذاء. الغذاء وتقليل الغذاء وصلاة الليل. يعني سأقرأ ما قرأه. قال من أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل. ها؟ وقراءة القرآن نظرا، وسواك وشرب العسل، وأكل الكندري، وأكل الكندري، ها؟ الكندري، عندكم مشكولة مع السكر، أنا ما أعرف ما هذا الكندر، هذا تعرفونه؟ ها اللبن موجود عندكم؟ قال وأكل الكندري مع السكري، هكذا قلت؟ أبو عمر رفع يده، له رأيه، ها؟ يعني قد يكون هو المخطئ، له رأيه. نعم يا أبو عمر، هات. سيقرأها أبو عمر مرة أخرى. من أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل، اقرأ، وتقليل الغذاء، إذن هذه أيضا خالفته فيها، الغذاء وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن نظرا والسواك وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر. طبعا هو العرب تقف على الساكن، لكن نحن نريد أن نتعلم. من يخالف أبا عمر في بعض ما ذكره؟ أبو ياسر يخالفك في بعض ما ذكرته، سبحان الله. هات، ما الذي تخالفه فقط؟ زوال يعني هنا الضم الجدي المواظبة. الصواب من أسباب الحفظ الجدي والمواظبة. تقليل الغذاء وصلاة الليل. يعني كلها وتقليلي وصلاتي وقراءتي وسواكي وشربي وأكلي. ها من توافق؟ توافق الاثنين. إذن يسر الله بمن خارجكما. فقال في أنكما أصبتما جميعا. فمن يوافق أبا عمر ومن يخالفه؟ ها توافقه أو تخالف؟ توافقونه؟ ما شاء الله. ومن الذي يوافق الأخ خالد؟ ولا وافقك أحد إلا. ومن الذي يوافق أبا ياسر؟ أصاب أبو عمر. أصاب أبو عمر في قراءتها كلها والحمد لله. وذلك لأن قولهم من أسباب هذا جار ومجرور متفقون عليه. الحفظ مضاف إليه. الجد مبتدأ مؤخر. الجد مبتدأ. ما دام عرفت الجد إذن ما بعدها سيكون معطوفا عليها. الجد والمواظبة معطوف على المرفوع وتقليل معطوف على المرفوع أيضا. تقليل الغذاء لماذا؟ مضاف إليه. وصلاة الليل صلاة معطف على المرفوع مرفوع مثله. الليل مضاف إليه. وقراءة القرآن قراءة معطف على المرفوع مرفوع مثله. والقرآن طيب مضاف إليه. نظرا ما يعرب نظرا؟ قراءة القرآن نظرا مفعول لأجله لأجل النظر. قراءة القرآن لأجل النظر حال. ها نعم حال نظرا حال. والسواك معطوف على المرفوع. هذه كلها من أسباب الحفظ. الجد ومعطوف على المرفوع. وشرب العسل معطوف على المرفوع والعسل مضاف إليه. وأكل الكندري أكل معطوف على المرفوع والكندري مضاف إليه. مع ما يعرب مع مع ظرف مع ظرف كما سبق معنا. وما بعده مضاف إليه. السكري مضاف إليه. طيب لا ما يصلح. بدل من ايش؟ بدل من الحفظ. البدل على نية يعني حذف المبدل منه. لو قلت جاء زيد اخوك يصلح احذف زيد واطرح اخوك اقول جاء اخوك يصلح. طيب من اسباب الحفظ الجد نحذف الحفظ. من اسباب الجد صح المعنى؟ ما صح المعنى. هذا ليس ببدل. قال ومن أسباب النسيان اقتراف. طبعا هي خلاص مثلها نقرأها. اقتراف المعاصي والهمو. ها بعضهم جر وبعضهم رفع. إذا قلت الهموم معطف على ماذا؟ على المعاصي هكذا. طيب هل معناها من أسباب النسيان اقتراف الهموم؟ لا. ومن أسباب النسيان الهموم. إذن ومن أسباب النسيان اقتراف المعاصي والهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الأشغال والعلائق. وكثرة الأشغال والعلائق يعني كثرة العلائق. وأكل ال... إيش عندكم؟ الكزبرة هكذا؟ ونحن نقول إيش؟ كبزرة. طيب وهي مجرورة الكزبرة. والتفاح ايش اقول؟ والتفاح او والتفاح. انتبه يا من تجر او يا من ترفع انتبه لما تقول. نعم عندك يا اخانا محمد. والتفاح لماذا التفاح معطف على ايش؟ انتبهوا. ها معطف على الاكل. يعني يكون التقدير ومن اسباب النسيان التفاح دون قضية أكل. يعني لو وضعت التفاح أمامك ستنسى التفاح الحامض حتى لو لم تأكلها إذا رأيتها أو بعتها أو الأكل. إذن وأكل الكزبرة والتفاح لأنه معطوف على الكزبرة من أجل يكون الأكل داخل. وأكل الكزبرة والتفاح الحامض طيب الحامضي ما يعربها صفة نعت. والحجامة ها والحجامة من أسباب النسيان الحجامة في نقرة القفا. انتهى بتصرف من أبجد العلوم. طيب الوقت قد جاء، غدا نقرأ النص الذي بعده، وهذا من أكثر ما تستفيد منه هذه القراءة والتعود هكذا. لو تتعود هكذا فيما بينك وبين نفسك مع الأحاديث التي تمر معنا ومع الآيات وكذا ستفهم النحو بسرعة. فإن شاء الله غدا كل يقرأ النص قبل أن يأتي، يقرأ هذا النص وحده ويضبطه، يضبط النص كاملا، ثم إما أن نرى كتبكم كتب من نختار كيف ضبطها أو نسأل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.